الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الأربعاء 8 من شهر ذي الحجة عام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، التي وصفها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر أنه يذكر فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه أبي يوسف وأبي محمد. وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن مرتكبي الكبيرة من أهل السنة، وأن مرتكبي الكبائر من أهل السنة أنهم في مشيئة الله تبارك وتعالى إذا ماتوا قبل أن يتوبوا، يعني أن من مات من أهل السنة، من أهل التوحيد، من أهل الإيمان، مات قبل أن يتوب من ذنوبه أو من كبائره، فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، فلا نقطع له بأنه مغفورة ذنوبه، ولا نقطع له بأنه سيكون من أهل النار، وإنما نقول كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أراد الله تبارك وتعالى مغفرته ورحمته فإن ذلك إليه جل وعلا، وهذا أمر قد قرره الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين اللتين ذكرناهما من سورة النساء، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. كما أن المسألة الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع هي أن من قضى الله تبارك وتعالى عليه العذاب في النار فإنه لا يخلد فيها، فإنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر والطغيان، فإنهم هم الذين يكونوا، نسأل الله العافية، نهايتهم إلى إلى إلى النار، نسأل الله اللطف والمعافاة، وأنهم يخلدون فيها. وبعد أن ذكرنا قول أهل السنة، قلنا إن المخالف لذلك هم الخوارج والمعتزلة، ويتبعهم الإباضية والزيدية، فإنهم جميعا يرون أن مرتكبي الكبائر من أهل السنة لا يدخلون الجنة، وأن مثواهم ومآلهم إلى النار مباشرة، وأنهم لا يخرجون من النار، وأنهم من المخلدين في النار، مثلهم في ذلك مثل الكفار والمشركين والمنافقين. والخوارج والمعتزلة وسائر أهل البدع في الواقع، إذا بحثنا عن أقوالهم وكلامهم نجد أن أقوالهم إما أنها أهواء وبدع ابتدعوها من عند أنفسهم ليس لهم فيها مستند من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أهواء ركبوها وركبوها ثم زعموا أنهم ثم زعموا أنها هي دين الله عز وجل. وهناك أشياء هم ابتدعوها وقد يكونوا وجدوا في نصوص الشرع ما يمكن أن يشير إلى شيء من بدعتهم، فيأخذون بهذا ويتمسكون به دون النصوص الأخرى، فتجدهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض، فيصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى بأنهم ممن آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فهذا ليس منهجا لأهل السنة، وإنما منهج أهل السنة أن يلتزموا بكل ما قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، لأن السلف الصالح يفرقون بين أهل البدع، أو هم الذين اتباعهم يفرق بين أهل البدع وأهل السنة، لأن الله عز وجل سبق وسبق أن ذكرنا ذلك، قد أثنى عليهم صحح طريقتهم ورضي عنهم وكتب لهم ولمن اتبعهم الرضوان والجنان. فهذا هو المنهج الذي يجب عليه أن يكون الذي يجب على المسلم أن يكون عليه. أما أهل البدع فإنهم كما قلت يبتدعون بدعا ويركبون تلك البدع ويحاولون أن يركبوها على كلام الله عز وجل. وكما قلت الخوارج والمعتزلة ومنهم الإباضية والزيدية يقولون بهذا القول، وهو القول بخلود أصحاب الكبائر في النار، لهذا يقول بعضهم ومن عصى ولم يتب يخلد في النار دائما بهذا نشهد، يعني يقرر هذا ويذكرون أدلة لهم في الشرع، وكما قلت استدلالاتهم بالشرع استدلالات مدخولة، لأنهم إنما يستدلون بما يتفق مع أهوائهم، لأن إنما يستدلون بما يتفق مع أهوائهم ويعرضون عما يخالف أهوائهم. ومن أدلتهم قول الله تبارك وتعالى، من الأدلة استدلوا بها على خلود أصحاب الكبائر في النار، قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فهذه يعني ونحوها من الآيات هي أدلتهم على هذه الدعوة التي يدعون، وهو أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار ولا وإذا دخلها لا يخرج منها، أو هو سيدخلها ثم لا يخرج منها، مثله في ذلك عندهم مثل الكفار والمنافقين. وكما قلت في إن هؤلاء الخوارج والمعتزلة ويتبعهم الإباضية والزيدية في هذا الباب هم يسمون عند أهل السنة من أهل الوعيد، يسمون عند أهل السنة من أهل الوعيد الذين يفعلون أو يأخذون بأحاديث وأدلة الوعيد ويتركون أدلة وأحاديث الوعد، الأدلة الشرعية والأحاديث الوعد التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة يتركونها. وهذا ديدن كل هذا ديدن جميع المبتدعة، كل المبتدعة على هذا النحو، فإنهم يأخذون ما يوافق بدعتهم ويعرضون عما لا يؤيد بدعتهم، وإن كان في حقيقته أصح وأصرح، وإن كان في حقيقته أصح وأصرح مما أخذوا، ولكنهم نسأل الله العافية إنما يريدون أن يؤيدوا بدعتهم حتى لو كان بالقول الباطل وبالموقف الباطل. موقفهم دائما دائما موقفهم من النصوص التي لا تتفق مع أهوائهم، ولن تجد صاحب بدعة ابتدع بدعة إلا وتجد هذا عنده، إلا وتجد هذا عنده. لا يسلمون للكتاب والسنة، لا يسلمون للكتاب والسنة، وإنما يروغون عنها روغان الثعلب في الحقيقة. وهم إذا جاءتهم آية في كتاب الله لا تتفق مع أهوائهم ماذا يفعلون بها؟ يؤولونها، يؤولونها تأويلا يخرج بها عن معناها، يخرج بها عن معناها الصحيح، يخرج بها عن معناها الصحيح. هذه إذا كانت آية في القرآن، لأنهم لا يستطيعون أن يردوا آيات القرآن الكريم، لا يستطيعون أن يردوا آيات القرآن الكريم، فلذلك يسومون تلك الآيات بالتحريف والتأويل الذي لا ينطبق مع معناها الشرعي الصحيح. وإذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد، تجدهم يقولون هذا حديث آحاد لا نقبله في العقائد، هذا حديث آحاد لا نقبله في العقائد. إذا جاءهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا حديث آحاد لا نقبله في العقائد. هذا دأبهم وديدنهم، وكلما قرأت لهم تجد هذا موقفهم، إما أن يقولوا يؤول النص ويبطل دلالته، كما سبقا ذكرنا، وهذا ذكرناه ربما مرارا في مسألة الأسماء والصفات، فإنهم تجدهم الصفة التي لا تناسبهم يؤولون معناها، فيجعلون الاستواء الاستيلاء، ويجعلون اليد القدرة والنعمة، ويجعلون النزول نزول الملك أو نزول الرحمة، وما إلى ذلك من أساليبهم. كذلك في هذا الموضوع هنا نجد أن الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم يقررون المسائل التي تتفق مع أهوائهم، ويردون الأحاديث التي لا تتفق، ويردون الأدلة التي لا تتفق مع أهوائهم، إما بالتأويل، وإما كما قلت بالرد والإبطال، بزعمهم أن الأحاديث أحاديث أحد لا تثبت بها العقائد. كما أن عموم المبتدعة في هذا الباب، عموم المبتدعة في باب الإيمان، لأننا حين نتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، إنما نتكلم في مسألة من مسائل الإيمان المبنية في الغالب على تعريف الإيمان. فجميع أهل البدع عندهم قاعدة واحدة، عندهم قاعدة واحدة في مسألة الإيمان، سواء كان منهم المرجئة أو الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم، فكلهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض لا يزيد ولا ينقص. فإذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمعنى ذلك أن من يعني أخل بشيء منه، أن من أخل بشيء منه يكون خرج من الإيمان، يكون خرج من الإيمان، ويكون بذلك كافرا، كما هو قول الخوارج، ويكون بذلك في منزلة بين المنزلتين كما هو في قول المعتزلة، أو يكون كما هو في قول الإباضية، يقولون عنه كافر نعمة. والحقيقة أن كافر النعمة لا فرق بينه وبين قول الخوارج، قول المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. المهم أن هؤلاء المبتدعة عموما في باب الإيمان عندهم هذه القاعدة، عندهم هذه القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، وإذا زال بعضه زال جميعه، وإذا زال بعضه زال جميعه، لأن الإيمان لا يتبعض، لأن الإيمان لا يتبعض، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء، إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء. هذا صريح كلام هؤلاء الناس، صريح كلام هؤلاء الناس أن الإيمان عندهم لا يتبعض، وأنه شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وليس مثل قول أهل السنة. أهل السنة يجعلون الإيمان شعب، يجعلون الإيمان ماذا؟ شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هل يمكن أن تقارن بين شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق؟ لا، هو شعب أركان وأجزاء وواجبات ومندوبات ومستحبات، لأن الإيمان هو جميع الأوامر، سواء كانت يعني أوامر متعلقة بفرائض أو متعلقة بواجبات أو متعلقة بمندوبات ومستحبات، مندوبات ومستحبات. فلهذا الإيمان يتبحر، فمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخرجه من الإيمان شيء، لا يخرجه من الإيمان شيء إلا أن يكون كفرا بينا واضحا ظاهرا مجمعا عليه، له أدلته من الكتاب والسنة، لأنه لا كفر إلا ما كفر الله تبارك وتعالى به، أو كفر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كفر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فيكفرون بما شاء لهم القول من البدع، فتجد مثلا الخوارج يكفرون بالذنوب، الخوارج يكفرون بالذنوب، وقد يكفرون بما ليس ذنب، وفي المقابل يوجبون قتله، قتل هذا الكافر عندهم، وأيضا يحكمون بأنه من أهل النار والخلود في النار. والمعتزلة يكفرون بما يخالف مذهبهم، فإذا جاء أحد وقرر أن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات، قالوا هذا تجسيم وتشبيه، قالوا هذا تجسيم وتشبيه، وكفروا بذلك، وكفروا بذلك. وقد يغلو بعضهم كما هو عند الإباضية وغيرهم، فيقول إن من قال إن أصحاب الكبائر لهم رجاء في الشفاعة، أو لهم رجاء في الخروج من النار، أو أنه قد لا يدخلون النار، قال هؤلاء كفار، هؤلاء كفار نعمة من يقول هذا الكلام، نسأل الله العافية. فانظر كيف بنوا على بدعتهم أمور قد تكون أكبر من البدعة الأصلية التي ابتدعوها. أما أهل السنة فإنهم لا يكفرون إلا بما كفر الله به ورسوله، ويعتقدون أن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب منها ما هو يكفر الإنسان بتركه كما هي في الشهادتين، أو كما هو قول بعض أهل العلم في الصلاة، ومنها ما لا يكفر بتركه. فلو أن إنسانا عق والديه، عق إنسان والديه، فإنه لا يكفر، أو شرب الخمر فإنه لا يكفر، أو ظلم فإنه لا يكفر، وإنما يكفر بما كفر الله تبارك وتعالى به كالاستهزاء والسحر ونحو الأمور التي كفر الله تبارك وتعالى بها. فإذا هؤلاء الخوارج الذين قلنا إنهم يحكمون بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو إذا ذهب بعضه ذهب كله. فليس عندهم من الناس، يعني عندهم على قسمين، الناس عندهم على قسمين: مؤمن تقي كامل الإيمان، أو فاجر، أو فاجر نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فاجر شقي خارج من الإسلام، أو فاجر شقي خارج من الإسلام، إما مؤمن تقي أو فاجر شقي، هذه لا يوجد عندهم إلا هاتين الدرجتين، لا يوجد عندهم إلا هاتين الدرجتين. أما أهل الإسلام فلا، فإن الإسلام، فإن المسلمين عندهم على 3 درجات، فإن المسلمين عندهم على 3 درجات، وهذه الدرجات غير موجودة عند الخوارج والمعتزلة، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها بقوله في سورة فاطر: فمنهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. فهذا المعنى غير موجود عند الخوارج والمعتزلة ومن لف لفيفهم، ولا وليس عندهم قول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، ولا وليس عندهم قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. هذا ليس موجودا عندهم. فالناس عندهم كما قلت على قسمين أو شقين أو فريقين، مؤمن تقي وفاجر شقي، نسأل الله العافية. وكل من تأمل النصوص وتأمل كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم يدرك أن القاعدة التي قعدوها هؤلاء الخوارج باطلة وغير صحيحة، وأن المسلمين في الحقيقة تستطيع أن تقسمهم بسهولة من ناحية النصوص إلى ثلاثة أقسام كما ورد في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. وتستطيع بسهولة أن تقسمهم إلى مسلمين ومؤمنين ومحسنين، والنص صريح في ذلك، وقد ذكرت الآيات التي قبل تؤيد هذا. أما هؤلاء الخوارج نسأل الله العافية، فتجد أنهم جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار وطبقوها على من؟ على المسلمين. طبقوها على ماذا؟ على المسلمين. فبدل أن تمضي الآيات في معانيها وحكمها متعلقة بالكفار والمنافقين، تجدهم لا يأخذونها ويعممونها حتى على أهل الإسلام ممن يرون أنه ارتكب كبيرة. ونحن نقول إذا ارتكب كبيرة ليس على إطلاقه هذا بالنسبة للخوارج خاصة، لأن الخوارج نسأل الله العافية وحتى أهل البدع الآخرون وحتى الرافضة معهم في هذا الباب، يكفرون باب بما لم يكفر به الله ورسوله، بل بعضهم يكفرون صلحاء المسلمين وأتقياء المؤمنين وكبار أتقياء المؤمنين، وليس أتقياء المؤمنين فقط بل كبار أتقياء المؤمنين. فالروافض يكفرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا ثلاثة أو خمسة كما يزعمون، والخوارج يكفرون عثمان ويكفرون علي رضي الله تعالى عنه ويكفرون عائشة وطلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهم، ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وأصحاب الجمل وأصحاب صفين، يكفرون بالجملة أناسا ذوي مكانة عظمى في الإسلام زكاهم الله تبارك وتعالى وأثبت رضاه عنهم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومع ذلك هؤلاء الخوارج يكفرونهم نسأل الله العافية. فالخوارج أخذوا الآيات التي نزلت في الكفار وجعلوها على المسلمين كما روى البخاري رحمه الله، أو كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى ورواه غيره مسندا عن ابن عمر أنه رضي الله تعالى عنه كان يرى أن الحرورية يراهم، أو الخوارج الحرورية المقصود بهم الخوارج، يقول يراهم شرار خلق الله، شرار خلق الله، إنهم انطلقوا، يقول إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فجعلوها على المؤمنين، يعني الآيات التي نزلت على الكفار استدلوا بها وأدخلوا المسلمين في مضمونها، فمن عصى فداخل فيها، ويستدلون لذلك بالآيات التي ذكرت من قبل، وهي قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وغيرها من الآيات ذكروا أدخلوا فيها في معانيها المؤمنين. أما الآيات التي استدلوا بها مثلا قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هذه الآية واضحة وصريحة في أن من وصف بهذا الوصف الذي ذكره الله تبارك وتعالى واستحق هذا الوعيد نسأل الله العافية بأن الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أهل العلم وأهل السنة كما قلت يجمعون بين النصوص، يجمعون بين النصوص، فلا يأخذون بأحاديث وآيات الوعيد ويتركون آيات وأحاديث الوعد، بل يجمعون بينها، بل يجمعون بينها. أما أهل البدع فيأخذون بما شاءوا ويطرحون ما شاءوا ينكرونه ويردونه. وأهل السنة لهم عن مثل هذه الآية وهي قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله والآيات الأخرى لهم جواب عام وجواب خاص. أما العام الذي يجيبون عنه في كل أحاديث الوعيد هي أن هذه الأحاديث أن هذه الآيات وهذا الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به في هذه النصوص إذا تعلق بالمسلمين أو إذا دخل فيه المسلمون فإن الأمر يتعلق بالمشيئة يعني أن الله تبارك وتعالى يعذبه إن شاء هذا العذاب وهذا استجابة وانتظاما مع قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن هذا جواب لأهل السنة فيما يتعلق بالأجوبة مثلها الأجوبتهم عن مثل آيات الوعيد، أو يقولون إن المقصود بذلك المستحل لهذا الذنب كالمستحل لقتل المؤمن أو المستحل لأكل الربا أو المستحل لقتل نفسه ويرى أن ذلك جائز له شرعا، فهذا يكون باستحلاله كافرا فيستحق هذه العقوبة وجواب ثالث هو أن المراد بالخلود إذا تعلقت بأحد من أهل الإسلام فالمراد بها طول المكث وليس الخلود المطلق بأنه لا يخرج من النار أبد الآباد، لا لا بد أن يخرج يوما من الأيام، كما سبق في حديث أنس في الصحيح وغيره أيضا غير حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو ذرة أو شعيرة من إيمان، يعني عنده جزء قليل من الإيمان ومع ذلك فيخرج من النار. فإذا مهما دخل نسأل الله العافية لنا ولكم ولوالدينا ولذرياتنا وأهلينا وأحبابنا والمسلمين هذا الأمر إذا دخل النار فإنه الخلود المقصود في النصوص هو طول المدة وتطاول الإقامة نسأل الله العافية في النار. أما هذا الجواب الثالث لهم، وأما الجواب الرابع فهو أن هذا جزاء، يعني أن المذكور في الآية هو جزاء مرتكب هذا الذنب، لكن الله تبارك وتعالى تكرم بأن من مات مسلما لا يخلده النار، فهذا يعني أجوبة عامة يجيب بها كثير من أهل العلم الآيات والأحاديث التي قد يرد في نصوصها الخلود لأصحاب بعض الكبائر أما الجواب الخاص بالنسبة لهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فيقول الطبري رحمه الله تعالى إن الذي وصف بأنه يعصي الله ورسوله في مثل هذه الآية بعد جاءت هي الآية في سورة النساء بعد آيات المواريث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات، فبعدها قال الله تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الطبري رحمه الله تعالى يقول من عصى الله ورسوله في قسمة المواريث وذلك بأنه يكون يجمع إلى عدم التزام التقسيم الذي ذكر الله عز وجل شكا في أن الله فرض عليه هذه الفريضة وفرض هذه العبادة وفرض هذا الأمر، فحاد الله ورسوله في أمرهما المتعلق بالميراث وذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذه الآية نزلت لما قال رجل كيف نورث، يقصد الأطفال، كيف نورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة، نصف المال أو جميع المال، يعني أن الولد لو كان هو الوارث وحده لأبيه فإنه يرث المال كله ولا يرث معه يعني مثلا من إخوته أحد، فإنه يحجبهم. فهذا يقول كيف نورث هذا وهذا طفل لم يركب فرسا ولم يقاتل عدوا ولم يحز غنيمة ولا يعني يقوم بدور ولا وليس له أثر، كيف نورثه نصف المال أو جميع المال؟ هذا استنكار منهم لما قسم الله تبارك وتعالى، لأن الله جعل المواريث قسمة للذكر والأنثى والصغير والكبير بالحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، فمن خالف قسمة ما قسم الله تبارك وتعالى في الميراث فقد رد على الله عز وجل أمره، خاصة إذا كان مستنكرا لذلك وشاكا فيه أو رادا لحكمه. هذا معنى كلام الطبري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية الخاص، وهي قول الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة، وهي قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما الآية الثانية التي استدلوا بها وهي قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فالخوارج والمعتزلة يقولون هذه سيئة نكرة، وهذه النكرة تعني أن جميع السيئات تكون داخلة في استحقاق الخلود في النار. وإذا قيل لهم كيف تقولون هذا ومن السيئات الصغائر، قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نحن نقول سبحان الله، الآن يعني وجدتم دليلا شرعيا تقيدون به أو تطلقون به هذه الآية من أن تكون متعلقة بالكفر والشرك إلى أن تكون عامة للكبائر كلها، وتقيدونها بالنسبة للصغائر بالآية الأخرى. نحن كذلك إذا قلنا إن المقصود بالسيئة هنا وهي قول أهل العلم كما سيأتي ذكرها الشرك، إنما نقيدها بذلك بالنصوص الأخرى التي قيدت هذا الإطلاق، كقول الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، أو قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا أهل العلم قيدوا هذه المقصودة بالسيئة هنا بأن المقصودة بها الشرك، وهي التي تحيط بالإنسان، لأن الله تبارك وتعالى قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، فالشرك هو الذي يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالشرك هو الذي يحبط العمل، والكفر هو الذي نسأل الله العافية يبطل الأعمال ولا يقبل من صاحبه حسنة. لهذا نقل الطبري رحمه الله وغيره عن أهل العلم أن المقصود هنا بقوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة، فالمقصود بالسيئة هنا الشرك، ونقل ذلك عن أبي وائل ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم من أهل العلم، وعلق على ذلك بقوله رحمه الله تعالى قال وإنما قلنا إن السيئة التي ذكر الله تبارك وتعالى هنا أنها الشرك، وإن كان ظاهر التلاوة عاما لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النار، يعني قضى على المشركين والكافرين الخلود في النار، والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به، يعني الخلود حكم أطلقه الله عز وجل وليس له صارف عن هذا الحكم في النصوص. فقلنا أو قال أهل الإسلام إن الكفار خالدون في النار، إن الكفار خالدون في النار. قال ولتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيها، وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان. إذن أهل السنة حين صرفوا هذا المعنى إلى معنى مقيد وهو قول الله عز وجل بلى من كسب سيئته وحاطت به خطيئته، حين صرفوه إلى الشرك إنما صرفوه بالأدلة الشرعية. وهذا فرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة، أن أهل البدعة لا يصرفونه بالأدلة الشرعية، قلنا إنهم يأخذون أدلة فيزيحونها عن مقام الاتباع إذا خالفت أهواءهم، فإما أن يبطلوا دلالتها من ناحية التأويل أو يبطلوا وجودها من ناحية زعمهم أنها أحاديث أحد لا تقبل في العقائد. أما أهل السنة فإنهم لما رأوا أن الله تبارك وتعالى حكم على الكفار بالخلود في النار، وحكم في نصوص أخرى أن أهل الإيمان تحت مشيئته وأن من دخل منهم النار فإنه يخرج منها لا يخلد فيها، جمعوا بين ذلك فقالوا إذن السيئة في هذا النص مقيدة بماذا؟ بالشرك، وهو الشرك الذي بين الله تبارك وتعالى في نصوص عديدة أنه لا يغفره لأهله، أنه ماذا؟ لا يغفره لأهله، وأن أصحابه نسأل الله العافية مخلدون في النار، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية الثالثة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية من أخطر الآيات في الذنوب، ولا يوجد ذنب رتب الله عز وجل عليه العقوبة كقتل المؤمن عمدا، كقتل المؤمن عمدا كما في هذه الآية، كما في هذه الآية، وذلك لخطورة الدماء، وذلك لخطورة الدماء. وقلنا إن الخوارج بل إن أهل العلم يقولون إن سائر أهل البدع يرون السيف، لا يتورعون هؤلاء الناس عن سفك دماء المسلمين في معاني بدعية، في معاني بدعية. وقلنا وذكرنا وأشرنا مرارا وأمر نعيشه كيف أن الخوارج يعني يقتلون المسلمين بنفوس مرتاحة، بل يعدون ذلك من أعظم القربات عندهم في رأيهم عند الله عز وجل، مع مثل هذا النص الخطير الذي يقول الله عز وجل فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. انظر كم وعد توعد الله عز وجل به قاتل المؤمن، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية. خمسة تهديدات خطيرة جدا من رب السماوات، من رب السماوات يهدد بها من يقتل مؤمنا متعمدا، يهدد بها من يقتل مؤمنا متعمدا. والخوارج منذ خرجوا أخزاهم الله إلى الآن وهم يتلذذون بقتل المسلمين، ولا ننسى أن مثلهم الروافض نسأل الله العافية يتلذذون بقتل المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى أمامهم وسيلقون جزاءهم، والله تبارك وتعالى قد أحصى عليهم أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن أخطرها وأعظم الذنوب بعد الشرك، وهذا يعده أهل الإسلام هكذا، أن أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل المؤمن، قتل المؤمن. بهذا الله تبارك وتعالى قرن بينهما في آيتين في القرآن في قوله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالله تبارك وتعالى نسأل الله العافية توعد أهل هذه الجريمة بهذا الوعد الخطير الشديد، بهذا الوعد الخطير الشديد. ومع ذلك أهل السنة لأن هناك من الأدلة ما يدل على أن الأمر منوط بمشيئة الله، أن الأمر منوط بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل في آية النساء، ومن يقتل، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كان جواب أهل العلم في هذه الآية جوابهم ما سبق أن أشرت إلى بعضه، وهو أن هذا المذكور في جواب في جزاء القاتل في جزاء قاتل المؤمن عمدا أن هذا جزاء، وإن شاء الله تجاوز عنه، وإن شاء الله تجاوز عنه. وبعض أهل العلم يقول إنها نزلت في إنسان ارتد وقتل مؤمنا فنزلت هذه الآية. ومن أشد أهل السنة جوابا في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه قال إن هذا جزاء قاتل المسلم عمدا، قاتل المسلم عمدا هذا جزاؤه، ولا يتوب الله تبارك وتعالى عليه وليس له توبة، هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويقول إن هذه من آخر ما نزل، وإن هذه الآية بعد آية الفرقان، بعد آية الفرقان التي قال الله عز وجل فيها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال إن هذه الآية نزلت بعدها ولم ينسخها شيء، وإن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يمينه أو في شماله وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. أين يذهب من مثل هذه النصوص الخطيرة هؤلاء الخوارج وهؤلاء الروافض الذين يسفكون دماء المسلمين بالجملة، وليس للناس عندهم ذنب إلا أنهم مسلمون، ليس للناس ذنب إلا أنهم مسلمون. فماذا فعل الدواعش في أهل سوريا؟ وماذا فعل الروافض في أهل سوريا؟ ماذا فعلوا؟ وماذا فعل لهم أولئك؟ لم يفعلوا شيئا إلا أنهم مسلمون، إلا أنهم مسلمون. نسأل الله اللطف والمعافاة، لكن عند الله يجتمع الخصوم، والله تبارك وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، لعظمة مكانة الدماء أول ما يقضى بين الناس، يعني في حقوق العباد أول ما يقضى في الدماء. نسأل الله اللطف والمعافاة. المهم أن بالنسبة لهذه الآية التي يستدل بها هؤلاء الخوارج نسأل الله العافية ويستروحون لها، مع أنهم نسأل الله اللطف والمعافاة من أكثر الناس ركوبا لهذه الآية وتجاوزا لحدودها، فإنهم يقتلون المسلمين بلا ذنب وبلا ترو وبلا رحمة ولا شفقة، نسأل الله العافية. وكما قلت مع ذلك أهل السنة لهم في هذه الآية أقوال، منها أن هذا جزاؤه إن شاء الله تبارك وتعالى أو يشاء التجاوز عنه. والقول الثاني قلت لكم هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يرى أن هذه عقوبة خاصة بالقاتل، هذه عقوبة خاصة بالقاتل لا تتعلق بكل مرتكبي الكبائر، يعني فرق قول ابن عباس واستدلال هؤلاء الخوارج بمثل هذه الآية أن هذه العقوبة لا تتعلق بكل أصحاب الكبائر، إنما هذه عقوبة خاصة في قاتل المؤمن. وذكر أهل العلم أن على هذا القول، يعني أن ليس للقاتل توبة، زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن وقتادة، وبعض أهل العلم يرون هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولكن مع ذلك فإن جل أهل العلم يرون أن القاتل له توبة، وأيضا أنه إذا جاء يوم القيامة فهو مثله مثل أصحاب الكبائر، وإن كان حاله نسأل الله العافية أسوأ وأردأ من غيره من أصحاب الكبائر، لكنهم لا يرون أنه يخلد في النار، لا يرون أنه يخلد في النار، وأنه معرض لعفو الله عز وجل وتجاوزه، وأن الله تبارك وتعالى يخرجه من النار بعد أن يقضي ما عليه من العذاب إذا شاء الله تبارك وتعالى. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة، يعني أن هذا الوعيد يكون معارض بأعمال صالحة يكون أتى بها الإنسان تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب الموازنة والإحباط، يعني أن الله تبارك وتعالى يزن الأعمال والحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فالكفة إذا رجحت كفة الحسنات بالسيئات فإن السيئات تحبط ويزول أثرها بسبب رجحان حسناته. فيقول ابن كثير رحمه الله وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد، يعني أن أعمالهم توزن وأن الجزاء المذكور هو جزاؤه إن عاقبه الله تبارك وتعالى. أما الآية الرابعة وبها نختم الكلام في هذا الجزء من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، ونختم الكلام في ما يستدل به هؤلاء الخوارج ومن كان لف لفيفهم من البعضية والزيدية بما استدلوا به من قول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فهؤلاء قطعوا بأن الفجار هؤلاء هم كل فاجر من أهل الإسلام أو من أهل الكفر والطغيان، فمن كان من المسلمين من الفجار فهو مستحق لهذا الوعيد، وأنهم لا يغيبون عن هذا عن هذه النار نسأل الله العافية، بل يكونون فيها أبد الآباد. والذي عليه أهل السنة في هذا أن المقصود بالفجار هم الكفار، وإن كان قد يشترك المسلم مع الكفار في مسألة الفجور، لكن الكفر أمر آخر ليس هو كأمر كحال الفاجر ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أجوبة أهل العلم في هذه النصوص التي يستدل بها هؤلاء الخوارج، وهم كما قلت يعني يجب أن نكون دائما متنبهين إلى حقيقة، وهي أن هؤلاء أهل البدع إنما يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض، فيأخذون ما يتفق مع أهوائهم ويعرضون عما لا يتفق مع أهوائهم وأقوالهم. وأهل السنة يفعلون كل النصوص ويأخذون بما جاء في الكتاب والسنة، لا يردون منه شيئا، لا يردون منه شيئا، بل يستعملونه كله ويفعلونه ويجمعون بين النصوص ولا يطرحون شيئا منها. نعود إلى الدرس الذي ذكره القارئ حفظه الله، وهي قول الطحاوي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذا النص هو في مسألة أخرى، وإن كانت مرتبطة نوعا ما بمسائل الإيمان، ولكنها أيضا هي من مسائل الفقه، ولكن أهل العلم يدرجونها هنا لأن أهل البدع يصرحون بالولاء والبراء ويصرحون بترك الصلاة خلف من لا يرون استقامته على عقيدتهم. لهذا تجد كثيرا ما تجد أن الخوارج خاصة في هذا العصر مثلا من أتباع القاعدة أو من الدواعش أو النصرة أو من كان على شاكلتهم لا يصلون خلف أهل السنة، وكذلك الروافض لا يصلون خلف أهل السنة نسأل الله اللطف والمعافاة، وأهل السنة يصلون خلف الجميع، لأن الأمر بالجماعة والأمر بإقامة الصلاة لا يتعارض مع كون الإمام بر أو فاجر، لا يتعارض مع ذلك، بل يمكنك أن تحضر الجمعة والجماعة والعيد والعيدين وتصليهما وتكون صلاتك بإذن الله تعالى صحيحة، ولا يتعارض ذلك مع كون المصلي غير مستقيم في دينه أو غير ملتزم في دينه أو يكون مبتدع بدعة، طبعا لا تخرجه من الإسلام، لأنه لو كان مبتدعا بدعة يخرج بها من الإسلام، كالذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويعبدون أصحاب القبور أو من يسمون الأولياء أو من يدعون الحسن والحسين ويستغيثون بعلي وآل البيت ونحو ذلك، فهؤلاء لا يجوز الصلاة خلفهم، لأنه لم يصح إسلامهم لارتكابهم بدعة كفرية، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا ما تيسر ذكره في هذه في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعاملنا جميعا بلطفه وتوفيقه وإحسانه، وأن يجعل هذه الأيام المباركة أيام العشر أياما مباركة علينا وعلى المسلمين عموما، وأن يرفع بجوده وفضله وكرمه وإحسانه هذا الوباء الذي حل بأهل الإسلام حتى حرمهم من أمور مهمة لهم في حياتهم ودينهم، كالحج الذي قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين مشكورة بتعطيره وفق ما يلزمها من رعاية المسلمين والمحافظة على مقدساتهم، ألا تكون مجالا لنشر الأوبئة ولا أن يتعرض المسلمون في حين أداء هذا النسك العظيم والحج للوباء والشر. فلذلك قننت الحج هذا العام رعاية للمسلمين وحرصا على سلامتهم وعافيتهم، وهذا مما يشكرون عليه ويدعى لهم بسببه وبسبب أمور أخرى كثيرة يقومون بها لأهل الإسلام وللإسلام والمسلمين، يدعى لهم بالتوفيق والسداد، وأن يجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور رفعة لدرجاتهم وعلوا لمقامهم وحفظا لهم ولدينهم ودنياهم، وأن يجعل ما قدموا للحرمين الشريفين وللمسلمين ذلك، أن يجعل ذلك كله في ميزان أن يجعل الله تبارك وتعالى ذلك كله في ميزان حسناتهم، إنه جواد كريم. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على الحق والهدى إلى أن نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.